هل في القرض زكاة؟ نعم لو قرض صار إليه فحل عليه حول سبكي سواء ما ملك لأفضل من زيت 1000 ريال أو 2000 أو 100 ألف أو أكثر وحل عليه حول واحدة زكي لأنه مالك سواء ما ملك صار دينا عليه لأخيه فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء والهبة أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.